صارت عادة المسلمين أن يخرجوا من المساجد. يا معشر المكبرين، يا من صمتم رمضان وأنتم اليوم مفطرون، يا لها من نعمة. فطرت ولا لسه؟ الله مش صايم، فطرت. الواد ابني الصغير بيقول لي يا أبي الحق، الواد محمد بيشرب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. صمتم 30 يوما لله، قولوا الله أكبر، الله أكبر، كما صمتم فأعانكم الله ويسر. الله أكبر يا مريض السكر، يسر الله عليك الصيام ولم تفطر. الله أكبر يا أيتها الحامل ويا أيتها المرضع، كما أعانك الله ويسر. الله أكبر يا أطفال المسلمين، كما يسر الله لكم الصيام. صمت؟ صمت يا ولد؟ صمت؟ صمت؟ صمت يا جميل؟ صمت يا ننة؟ صمت يا قطة؟ صمت يا شباب؟ سبحان الذي أعان الأطفال في هذا الحر فصاموا وأعان ويسر، والآن نخرج بالأمر من المساجد. يا سلام، يعني الشارع أفضل ولا المسجد؟ بالتأكيد المسجد أفضل، فلماذا نخرج إلى الشارع؟ لماذا نخرج من المسجد؟ لأن حسناتنا أفاضت. الموضوع كبر قوي. الله أكبر، الله أكبر يا ضعفاء المسلمين، الله أكبر يا عوام المسلمين، الله أكبر يا أمة الإسلام، كل المسلمين صلوا. كان أصعب شيء في رمضان أن تبلغ مشوارا من المشاوير قبل الإفطار بنصف ساعة، لأنك سيقابلك عند كل مطب من يوقفك ليعطيك كيس التمر هندي، صح؟ رمضان كان بطل وأعان الله ويسر. ولما انفلت رمضان وزادت أيامه خيرا، ولما زادت أيام رمضان حسنات وأفاض الأمر، صرنا في يوم اسمه يوم الجائزة، يوم العيد، يوم الفطر. كثرت الحسنات، صارت أكبر من أن يحتويها مسجد. حسنات النهاردة أكتر من أنها يلمها مسجد. فاضت الحسنات، حسناتكم كثيرة يا مسلمين، انفجر بكم المسجد فخرجتم. وخرجنا نقول الله أكبر. سر مصلى العيد أن الحسنات أكبر من المسجد. وكذلك يقول الله جل جلاله ولتكملوا العدة، عدة رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم. انت بتكبر ليه؟ على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إننا الآن في الشارع، الشارع بتاع المسلمين ولا بتاع الكل؟ بتاع الكل. الأرض أرض الله. الشارع بتاع الناس اللي بتصلي وتدخل المسجد ولا بتاع الكل؟ بتاع الكل. أدينا خرجنا لهم الشارع لنقول في آذان الكل، ها، الله أكبر، الله أكبر، تعالوا ادخلوا بيت الله. خرجنا لكم بناء على أمر الله. أرأيتم إلى مآذن المساجد تحولت إلى صدورنا. في وصلة USB من المسجد لقلبك، أنت مأذنة، مئذنة من مآذن المسجد، تجهر في الشارع، تقول للجدران، تقول للذي لا يصلي، تقول للذي ليس بمسلم، الله أكبر، تعال ادخل في هذا الدين الأطهر. وكذلك خرجنا كخروج الاستسقاء. تعلمون يا أحباب، هناك صلاة الحمد لله الذي عافانا من الاحتياج لها، واللهم لا تحول عنا النعمة، فنحتاج لها صلاة الاستسقاء. البلاد التي ليس فيها نهر وليس فيها ماء، إذا أجدبت السماء ولم تمطر، شرع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى صلاة كصلاة العيد، تماما كما صليتم الآن، تماما كما خرجتم الآن، تماما كما أنتم في الشارع. لأن الخروج إلى الشارع جماعة تعرض لرحمة الله. أنتم الآن تتعرضون لرحمة الله كالمستسقي عطشانين يا رب، عطشانين رحمتك يا رب، عطشانين مغفرتك يا رب، ظمأنين يا رب. سبحان الله، بعد كل هذه الحسنات ازددنا افتقارا. كنا نقول في الليالي الأخيرة من رمضان: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اعف عني يعني ايه؟ يعني أنا مجرم ومحتاج العفو. بعد 30 يوم عبادة وجئنا في يوم العيد نقول: ما هو أكثر من إنك عفو تحب العفو فاعف عني. خرجنا إلى الشارع، خرجنا من مأوانا من بيت الله لنقول لله: الله أكبر. يعني رحمتك أكبر، مغفرتك أكبر. أنا مذنب لكن مغفرتك أكبر، أنا عملت حسنات لكنني متوكل على رحمتك الأكبر. الله أكبر. فيا معشر المسلمين المعيدين، تقبل الله مني ومنكم، واعلموا أننا بدأنا موسما ليس أقل أهمية من رمضان، وهو موسم الحج. اللهم بلغنا الحج يا رب، إذن لنا بيوم عرفة. اللهم اجمعنا صحبة على جبل الرحمة. اللهم اجعلنا من الملبين بعد أيام قليلة. اللهم اجعلنا ممن ينالون الحج المبرور هذا العام وكل عام. يا ذا الجلال والإكرام، بدأ موسم آخر. نعم، إنك في عبادة ما حييت. فرغت من التراويح، فانظر، التراويح كانت كورس، دورة تدريبية، كانت مرحلة، كان مضغوط عليك مرحلة تصلي 30 يوم قيام الليل قدام الناس، علشان من النهاردة من النهاردة من النهاردة قيام الليل هيبقى سهل. التراويح لسه مكملة معانا، لكن فرادة وفي بيوتنا ومقفول علينا الباب. شفت اللي حصل منك 30 يوم ده؟ اسمه دأب. اسمه ايه؟ دأب. انت كنت عندك دأب على قيام الليل، تفطر وجري على المسجد، دأب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. كن دؤوبا على قيام الليل. شفت الحكاية بسيطة ازاي؟ شفت الحكاية بسيطة ازاي؟ كمل بقى، كمل قيام الليل. شفت يا جميل يا اللي قلت هصلي في رمضان وصدقت وصليت؟ مبروك لكل اللي تابوا من السجاير، مبروك لكل من تاب من الدخان. هتفضل تكح عشان ما تبتش. توب، توب وانضم إلى قوافل التائبين. أنا أعرف الذي تاب من الدخان بعد 46 سنة سجاير، والآن يقول: أنا مش عارف اللي بيشربوها دول بيطيقوها إزاي. وكذلك الإيمان إذا باشرت حلاوته القلوب. يا حبيبي، يا من تبت من النظر للحرام، يا من غضضت بصرك 30 يوما، يا أختاه، يا من تبت إلى الله من لبس البناطيل في الشارع، ومن كشف وجهك في الشارع، ومن التفريط في الحجاب، يا من تبت إلى الله، جاء أوان الشكر. يا أيتها التي أخرت التوبة، ويلك إن لم تتوبي. يا عباد الله، إذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن باب أن أبواب الجنة تفتح كلها في رمضان، فإن بمفهوم المخالفة إن أبواب الجنة تفتح كلها في رمضان وليست بالضرورة تفتح كلها في غيره، أليس كذلك؟ الأبواب تفتح وتغلق، تفتح وتغلق، لكن بابا لله لا يغلق من أبواب الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن للتوبة بابا إنما بين مصراعيه كما بين السماء والأرض لا يغلق حتى تشرق الشمس من مغربها. باب التوبة مفتوح لا يغلق. كل أبواب الجنة تفتح وتغلق إلا باب التوبة. تب من الرحام المقطوعة، تب من الخصام. سبحان الله، سبحان الله، أيكون يوم العيد وأمك ليست راضية عنك؟ صلوا أرحامكم وأطعموا الطعام كما كنتم تصنعون في رمضان، واصلوا الحسنات. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان عمل رسول الله ديما، وكان إذا عمل عملا أثبته، وقال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. داوم على العمل، استمر على الحسنات، أديم الحسنات. إن نعمة مرت بك في رمضان اسمها العادة، واحفظها مني يا حبيبي. سر السعادة أن تكون العبادة عادة، ربنا ما يقطع لك عادة. تلاقي الناس الطيبين، الناس الطيبين أما يسلموا في المسجد من صلاة العشاء: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يوم يصلي إيه؟ سنة والشفع والوتر على طول، عادة عمره ما يقطعها، عمره ما يقطعها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الذي يوتر قبل أن ينام حازم. الذي يوتر قبل أن ينام، قول الذي يوتر قبل أن ينام حازم. ربنا يصحيك من النوم وتبقى حازم وتعبد الله سبحانه وتعالى. إن قضية المداومة على الطاعة هي علامة قبول الله لرمضان. قال الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يا عباد الله، إنكم الآن في العيد، وقد كان نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم إذا خرج إلى المصلى رجع من طريق آخر لتلقى أناسا آخرين، لتهني أناسا آخرين. لا تدع إنسانا إلا صالحته. اخرجوا وتنزهوا بالأمر في غير فجور ولا معصية. افرحوا بالأمر، ليس هذا أوان زيارة القبور. اللهم ارحم موتانا واجعل قبورهم عيدا يا أرحم الراحمين. تصالحوا بالأمر، تحابوا بالأمر، وصلوا وسلموا على نبيكم، وتبرأوا إلى الله من كل دم حرام. هذا التفجير الذي وقع في المدينة يجعلنا نعرف خطر الشيعة. اللهم أدم على مصر أنها في أمان من الشيعة، وحل بيننا وبين بأسهم وشرهم يا أرحم الراحمين. والمدينة، قال عليه الصلاة والسلام: من خوف أهلها أو أرادهم بسوء أو مكر لهم، بمجموع الروايات، أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. قال عليه الصلاة والسلام: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. إننا أوفياء للمدينة في يوم العيد، إننا نقول لمدينة رسول الله عذرا، عذرا يا مدينة رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، وإننا نقول لسمع رسول الله في قبره الشريف: عذرا يا سيدي يا رسول الله، وإن حرمته وسمعه ميتا كحرمته وسمعه حيا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو في حياة أكمل من حياتنا وحياة الشهداء. عذرا يا سيدي يا رسول الله، إن علاقة في غاية الجمال بين المدينة والعيد. يا رب اجمعنا في المدينة، يا رب اجمعنا في الروضة الشريفة. المدينة، المدينة يحصل فيها تفجير، اللهم انتقم ممن فجر يا رب. المدينة المنورة، المدينة الطيبة الهادئة الساكنة، المدينة ده حتى تجار المدينة، حتى كل الأهل المدينة طيبين. اللهم أحبهم وأنزل عليهم السكينة. هناك علاقة جميلة بين المدينة وبين العيد. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكان لأهلها أيام يلعبون فيها، فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذه الأيام؟ قال: هذه أيام عيد نلعب فيها، يعني يوم كذا يوم كذا. فقال عليه الصلاة والسلام: قد أبدلكم الله خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. أيامنا أيام العيد، يوم الفطر ويوم الأضحى، جهر بها نبينا عليه الصلاة والسلام من المدينة، من المدينة انطلقت ألوان العيد وتكبيرات العيد. وحين نقول اخرجوا بالأمر لا نقول اهجروا المساجد وانسوها، بل أديموا على المساجد العيادة. صلوا الظهر في المسجد، صلي العصر في المسجد، صلي المغرب في المسجد، صلي العشاء في المسجد، وقيام الليل فين؟ في البيت. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها تحكي موقفا جميلا في المدينة وفي مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا صحبة في المسجد النبوي الشريف، ونحكي هذا الكلام لنربط بين المدينة والعيد، ونجدد الحب للمدينة والأدب مع المدينة. دخل قوم من الأحباش، عارف الأحباش؟ الأحباش أثيوبيا، كانوا مسلمين. دخل قوم من الأحباش مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ومعهم أشياء يلعبون بها، فنادى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها، وقال لها تعالي تعالي انظري من ورائي. قالت فوضعت وجهي على كتف النبي عليه الصلاة والسلام أنظر إليهم، وجعلت أنظر والنبي عليه الصلاة والسلام يراهم، ثم قال لها حسبك، خلاص كفاية عليك كده حسبك. فقالت يا رسول الله لا تعجب. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها شغلانة رضي الله حبيبة رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، قالت يا رسول الله لا تعجب. فقال لها إذن، وتركها عليه الصلاة والسلام، ثم قال لها حسبك. فقالت يا رسول الله لا تعجب صلى الله عليه وصحبه وسلم. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها ووالله ما كان بي حب طول نظر لهم، ولكن أردت أن تعلم صويحباتي منزلتي عند صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وأرضاها. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول للأحباش العبوا العبوا العبوا العبوا العبوا العبوا يا بني أرفدة، ليعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة. العبوا العبوا. شفت الرسول لما يقول العبوا حبيبي العبوا، النهارده تجيب كوره العبوا، النهارده تلعب سلطح مع مراتك العبوا العبوا، ليعلم اليهود والنصارى انني ارسلت بالحنيفيه السمحه. العبوا وصلوا، العبوا ولا تنظروا للحرام، العبوا ولا تدخلوا السينمات، العبوا ولا تعصوا الله، العبوا ولا تتبرجوا. يا أختاه يا ابنة الإسلام، يا ابنة عائشة، يا ابنة خديجة، يا ابنة حفصة، حجابك هو العيد، العباية اللي كنت بتصلي بها التراويح ما تخصمهاش، الإزدال الجميل ما تفرقهوش، هيا البس النقاب واستري وجهك فإن وجهك عورة. وكلما نظر إنسان إليك أثمت، وإنك إذا خرجت من البيت استشرفك الشيطان، ينظر الشيطان إليك من أول الطريق ويزينك في عيون الرجال. عباد الله، أختم الخطبة لتلعبوا، ما تسيبش أبوك ينام، خدوا على الجنينة. أختم بالفرح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان. لازم تحفظ الحديث ده، اللصام لازم يحفظ الحديث ده، للصائم فرحتان. قول للصائم إيه؟ علي صوتك. للصائم إيه؟ فرحتان. إذا أفطر فرح بفطره، مين فرحان؟ مين كالكحك؟ اتضحك عليك ولا إيه؟ ما بتعرفش تعمل كحك؟ للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. يا أهل العيد، يا أهل المنيب الطيبين، أحبكم في الله، كما جمعنا الله في العيد لنفرح بفطرنا. فرحان ان انت مش صايم يا عبد الله؟ فرحان ان انت ما صمتش النهارده؟ للصائم فرحتان، فرحه بالفطر اليوم، واذا لقيت ربك فرحت بصومك. واحببك في التوبه، عشان تتوب تروح للحلاق يظبط لك شعرك. ايه المنظر ده؟ عشان تلبس بنطلون تاني. ايه البنطلون المقطع ده؟ علشان تغير نمرة تليفونك، تكلمش بنات على التليفون. هقول لك، إذا أتى العبد يوم القيامة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤتى بعبد يوم القيامة فيخفي الله عنه كبائر ذنوبه. ركز قوي، عندك ذنوب كبيرة؟ فكرنيش احنا في العيد. يؤتى بعبد يوم القيامة له ذنوب كثيرة فيخفي الله عنه كبائرها، ثم يعرف بذنوبه. تذكر ذنب كذا؟ فيقف العبد ويقول نعم يا رب، اذكر يا رب، فعلت ذنب كذا، فعلت ذنب كذا، فعلت ذنب كذا. وكل مرة يقول العبد نعم يا رب، فعلت يا رب. يقول رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم وهو مشفق من الكبائر. ايه ده؟ ده عمالين يسألوني على حاجات بسيطة، امال هنعمل ايه في التقيل؟ كلما سأله عن صغيرة يقول فعلت يا رب، اقترفت يا رب، جنيت يا رب، فعلت فعلت فعلت. فيقول الله للملائكة بدلوا سيئاته حسنات. فيقول العبد لله يا رب إن لي ذنوبا كبيرة، يا رب إن لي ذنوبا أكبر لا أراها هنا. يا جماعة بقيت الذنوب فين؟ أنا عندي ذنوب، طلعوها، تخبوش ذنوب. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أحب الله وتوبوا إليه، أحب الله وتوبوا من الذنوب، أحب الله وتغيروا، أحب الله وصالحوا، أحب الله وعافي لحياتك، ها؟ أحب الله وصالح من أنت مخاصمه، أحب الله واستمر على قيام الليل، أحب الله وتوب من النظر لما حرم، أحب الله وراعي لسانك يا حبيبي. أكثر كلمة قلتها اليوم هي الله أكبر، فاجعلها شعارك حتى تلقى الله الأكبر سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العيد بركة علينا وعلى أمة محمد. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا، صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا كريم. واللهم بلغنا الحج المبرور، اللهم إنا نوينا الحج فيسره لنا، اللهم إنا رغبنا في الحج فبلغنا إياه، اللهم إنا نسألك حجا مبرورا ميسورا، اللهم آونا في منى وعرفات ومزدلفة مأوى طيبا يا أرحم الراحمين. اللهم أخلص حجنا لوجهك الكريم، واللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر دينك ومن نصره واجعلنا منهم، واخذل من خذل دينك ولا تجعلنا منهم. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين من المسلمين، وأطلق سراح المظلومين المأسورين. اللهم فرج عن إخواننا في سوريا، اللهم فرج عن إخواننا في حلب، اللهم فرج عن إخواننا في سائر سوريا، اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين، اللهم فرج عن إخواننا في بورما، اللهم فرج عن المسلمين المستضعفين في دينهم في كل مكان يا أرحم الراحمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تبادلوا التهاني وصافحوا بعضكم، وصيغة التهنئة أن تقول لأخيك تقبل الله منا ومنكم.